الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأخذنا في الدرس الذي مضى تكملة للضابط الأول في ضوابط الإقبال على الله عز وجل، وهو ضابط العلم والاتباع، وأيضا من هذه الضوابط أن يكون الإقبال على الله عز وجل أو المقبل على الله مخلص في إقباله على الله عز وجل، مبتغ الدار الآخرة، وكذلك عنده صدق اللجوء إلى الله، يصدق في لجوئه إلى الله عز وجل، لا منجأ ولا ملجأ إلا إليك، فلا يلجأ إلا إلى الله، فيصدق اللجوء إلى الله ويخلص، يريد وجه الله عز وجل، ويربط أمر الدنيا بالآخرة فيجعل همه الآخرة، وكما قال الله عز وجل على لسان قوم قارون أي من بني إسرائيل: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة أي أول شيء أنك تبتغي بما عندك الدار الآخرة من الأعمال، من المال، من غيره، تبتغي به وجه الله جل وعلا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة أولا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، معنى لك حظ في الدنيا ولك أشياء في الدنيا حلها الله عز وجل لك، أعطاك الله عز وجل إياها، فلك أن تأتي هذه الأشياء التي حلها الله لك من المال الحلال، ومن الزوجة، ومن المركوبات، ومن غيرها مما يكون في هذه الحياة مما حله الله عز وجل. وليس معنى ولا تنسى نصيبك من الدنيا أي من الحرام، وإنما مما أباحه الله عز وجل لك. وأيضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحنظلة لما جاء حنظلة إلى أبي بكر رضي الله عنه، والحديث صحيح مسلم، قال: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: وماذا؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيذكرنا بالجنة والنار، فكأننا نراها رأي عين، معنى يقين عظيم نجده في قلوبنا عندما يذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة والنار. فقال: فكأنما نراها رأي عين. قال: فإذا ذهبنا إلى البيوت عافسنا الأزواج ولعبنا الأولاد فنسينا. فقال أبو بكر: وأنا أجد ذلك. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال حنظلة للنبي عليه الصلاة والسلام: نافق حنظلة، معنى كان حنظلة يظن هذا من النفاق، أنه يكون في مجالس الذكر على يقين عظيم ثم يذهب إلى أولاده وكذا إلى بيته فينسى ذلك المشهد. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: نافق حنظلة. فقال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأنما نراها رأي عين، ثم إذا ذهبنا إلى بيوتنا نعافس الأزواج ونلاعب الأولاد وننسى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه، أي من ذلك اليقين، لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وهذا يدل على أن الإقبال على الله عز وجل مراتب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه، أي من الإقبال على الله عز وجل دون الالتفات إلى شيء من أمور الدنيا، وأيضا كذلك عندكم يقين عظيم بما وعد الله عز وجل، فلا شك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي جزاء لهؤلاء، قال: لا نزلت الملائكة تصافحكم في الطرقات، لو أنكم تزومون على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، وليس كما يقول بعضهم ساعة لربك ساعة لقلبك، معنى ساعة عبادة وساعة سلا وكذا، لا، ساعة وساعة معنى ساعة عبادة ويقين وكذا، وساعة ينسى فيها الشخص أو يستعمل ما حله الله عز وجل له في الدنيا من ملاعبة الأطفال وأيضا تربيتهم ورعايتهم، كذلك من ملاطفة الأزواج وغيرها، فهذا شيء حله الله عز وجل للناس، فلهذا قالوا له: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فالإقبال على الله عز وجل لا بد أن يكون هذا المقبل همه هم الآخرة، معنى يطلب الله عز وجل ويبتغي وجه الله في أعماله، بل أن الكمال أن يحول ما يعمله في الدنيا يحوله عبادة، معنى هذا من كمال الإقبال على الله عز وجل، أن العبد السائر لله يحول ما يعمله في الدنيا من المباحات ومن العادات، يحوله يجعله عبادة، وهذا من أعظم ما يكون. مثلا يجعل نومه عبادة، يجعل أيضا الأشياء الأكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أن الرجل لا يضع اللقمة في امرأته له بها أجر. وقال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة: دينار أنفقته على عيالك، ودينار تصدقت به في سبيل الله، ودينار أعطيته فقيرا. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل هذه الدينار الذي أنفقته على أهلك، دينار تصدقت معنى أنفقته على أهلك، على زوجتك، على عيالك، هذا الدينار أفضل من أنك تعطيه فقيرا. لماذا؟ لأن ذاك واجب، تلك نفقة واجبة، فيحتسبها العبد فيجد بها أجرا عظيما، حتى أن الرجل يأتي شهوته ويكون له أجر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم، أي إذا جاء الرجل امرأته واحتسب ذلك أنه يريد أن يعف نفسه ويحل أو يأتي الحلال ويبتعد عن الحرام، فيجد بذلك الاحتساب أجر عند الله عز وجل، وفي بضع أحدكم صدقة. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن معاذ رضي الله عنه أنه كان يقول: إني لأحتسب نومتي وقومتي، إني لأحتسب، لما كان هناك رجل فتى يعبد الله، فقالوا له: كيف أنت تقوم الليل؟ فقال: أقوم الليل كله، صلي الليل كله ولا أنام. فقالوا لمعاذ: كيف أنت تصلي يا معاذ؟ قال: أما أنا فأنام ثم أقوم وأصلي ثم أنام، فأحتسب نومتي وقومتي. أنا فعل مثل ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ينام أول الليل ثم يقوم نصفه ويصلي، ثم في سدس الأخير ينام. فقال: فإني أحتسب نومتي وقومتي. وهذا الفعل أصح من الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من أراد أن يصلي الليل كله دائما، بل النبي عليه الصلاة والسلام وهو قدوة هذه الأمة لم يثبت عنه أنه صلى ليلة كاملة كما قالت عائشة رضي الله عنها، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة، صلاها معناه من أولها إلى آخرها، لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قوله في الحديث وأحيا ليلة، ليس معنى أحيا ليله بالصلاة، ليس معنى أنه أحيا ليله بالصلاة كلها، وإنما الصلاة وذكر الله والقرآن وقراءة القرآن. فلهذا كما قلنا الإنسان يجعل حياته كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهذا هنا لله رب العالمين أي أعمل أعمالي مخلصا لله ولا أشرك به بالله عز وجل أحدا. معنى فيها مرتبتان: المرتبة الأولى أن يجعل كل أعماله لله، حياته كلها يهبها لله، والمرتبة الثانية أنه لا يجعل أبدا شريكا لله عز وجل. ولا شك أن المرتبة الأولى أعظم، لأن المرتبة الأولى تقتضي المرتبة الثانية أنه لا يشرك بالله عز وجل شيئا، بل يجعل أعماله كلها لله عز وجل. فلهذا ينبغي أيضا كما قلنا من ضوابط الإقبال على الله أن المؤمن يتوجه إلى الله عز وجل بكافة أعماله، وأيضا كما يقول العلماء يتوجه بكليته، يتوجه بكليته إلى الله عز وجل، فيكون همه هم الآخرة، يكون همه هم الآخرة، مثل ما جاء في حديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان همه هم الآخرة جمع الله شمله. وقال: جمع الله شمله وأغناه وأغنى قلبه، ولم يؤته من الدنيا وأتته الدنيا وهي راغمة. جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن جعل همه الدنيا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. انظر الفرق بين الاثنين. ذاك الذي جعل همه هم الآخرة قال: جمع الله شمله. وجمع الله شمله المراد جمع الله عز وجل أموره فلم يشتت قلبه، جمع الله عز وجل أموره فلم يتشتت في أعماله وأموره، وكذلك أيضا لم يتشتت في أهله. يجمع الله عز وجل له أهله، ما يكون بينهم قطيعة، تكون بينهم صلة وكذا، وغيرها من هذه الشمول الذي يشمل هذا العبد ما يكون من الخير. فقال: جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، جعل غناه في قلبه. وهذا من أعظم ما يتوجه به العبد إلى الله عز وجل، وأعظم الجزاء الذي يجازي الله عز وجل به العبد أن يجعل غناه في قلبه، لا يجعل فقره بين عينيه، لا يجعله يلهث وراء هذه الدنيا، وإنما يجعله مقتنع وعنده قناعة بما جاء عن الله. إن كان مالا كثيرا من تجارة ومن غيره فهو لا يؤثر فيه، وإن كان قليلا فهو صابر، إما أن يكون غني شاكر أو فقير صابر، معنى في كلا الأمرين هو في خير. فيجعل الله عز وجل الغنى في قلبه، كما جاء في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الغنى غنى النفس، إنما الغنى غنى النفس وليس غنى المال، وإنما غنى النفس. فإذا كانت النفس فيها قناعة بما آتاها الله عز وجل فيكون الإنسان غني، غني معناه يستغني عن أي شيء من هذه الدنيا، لأنه يرى أن رزقه سيأتي، أن رزقه سيأتي، فلهذا ما جاءه كثيرا فهو رزقه، وما جاءه قليلا فهو رزقه، فيكون عنده قناعة بما آتاه الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم، هذا الفلاح أولا أنه مسلم، ورزق كفافا، رزقه الله عز وجل ما يكفي، وقنعه الله بما آتاه. وجاء في حديث أبي هريرة: أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنع، قنعه الله عز وجل بما آتاه. فلهذا فهذه من أعظم المراتب، أن العبد يقنع بما جاءه عن الله عز وجل، فلهذا لا يلتفت قلبه إلا إلى الله، قلبه متوجه إلى الله لا يلتفت إلى غيره، لأنه يعلم أن الأمر كله لله، الرزق من الله، الخير من الله، أي الثواب من الله عز وجل، كل ذلك يجعله يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا كما قلنا أن من الضوابط التي تجعل الإقبال إقبالا صحيحا أن يتوجه العبد إلى الله عز وجل، فيخلص قلبه وأعماله ويصدق مع الله عز وجل في توجهه وفي إقباله، فهذا الإقبال يكون إقبالا صحيحا وإقبالا مثمرا. وأما الإقبال الذي يكون فيه شوائب من أغراض الدنيا وأغراض أخرى يريدها، ومثل مثلا من يتوب مثلا لأجل غرض من الأغراض، إما مال، يعني يتبع مثلا أهل الخير ليس لأجل أنه تائب، وإنما لأجل يقول هؤلاء عندهم مال، هؤلاء عندهم كذا، فيأتيه الطمع ويقول هذه الطريقة إذا سلكت فيها تحصل لك مال، أما تروح هنا وهنا ما في مال، أو غيرها من هذه الأمور التي تعترض الإنسان وتعترض نيته، أو يكون قلبه مقبل، معنى يريد أن يتوب وعنده نية أيضا في التوبة ويتوب أيضا من معاصٍ ومن غيرها، لكن قلبه لا زال معلق بالدنيا، قلبه لا زال معلق بالدنيا أو معلق بالمعاصي نفسها، فسرعان ما يرجع وينتكس. فلهذا يحتاج إلى الإخلاص والصدق في مثل هذه الأمور حتى يستمر في هذا الإقبال على الله جل وعلا. ولهذا أيضا أحيانا مما يذكر في هذا المقام أن كثيرا ممن يتوب في رمضان مثلا يترك المعاصي ويترك أشياء ويأتي إلى المسجد، تجد غالبا في المسجد يصلي الظهر يصلي العصر وكذا ويلتزم، فإذا خرج رمضان رجع إلى ما هو عليه، رجع إلى ما هو عليه، وهذا يدل على أن إقباله لم يكن صحيحا أصلا، ما كان إقباله على الله عز وجل مخلصا لله وابتغاء وجه الله، وإنما كان على العادة، على بعض الناس يظن أن هذه عادة، إذا جاء رمضان جاء إلى المسجد وجلس في المسجد يصلي، وإذا انتهى رمضان رجع إلى ما هو عليه، قد يكون حتى الصلاة يتركها والعياذ بالله، وهذا مشاهد وواقع، وهذا كله لأجل أنه ما رجع وما أقبل على الله عز وجل على إخلاص وتوجه صحيح. فلهذا من أعظم الضوابط التي ينبغي أن يراعيها المقبل على الله عز وجل أنه يخلص في إقباله على الله وتوجهه لله جل وعلا، ويربط أمر الدنيا بالآخرة، ويربط أمر الدنيا أي أمر الدنيا بآخرته. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر، والله تعالى أعلم.